فأبى الظالمون إلا كفورا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فسينقضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا. قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. نعم. فتأمل ما أجيب به على كل سؤال على التفصيل. يعني كل سؤال يسألونه كل هذا شك يشكونه يأتي يعني يجيب بالقرآن عليه. نعم. فأنهم قال أولا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ فقيل لهم بجواب هذا السؤال إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب فهل لا كنتم خلقا لا يفنيه الموت كالحجارة والحديد؟ وما هو أكبر في صدوركم من ذلك؟ فإن قلتم كنا خلقا على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين إعادتكم خلقا جديدا؟ وللحجة تقرير آخر وهو لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهما فإنه قادر على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال، ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها بالإفناء والإحالة فما الذي يعجزه فيما دونها؟ نعم. ثم أخبر أنهم يسألون سؤالا آخر بقولهم من يعيدنا إذا استحالت جسومنا وفنيت؟ فأجابهم بقوله قل الذي فطركم أول مرة. فلما أخذتهم الحجة ولزمهم حكمها انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به بعلل المنقطع وهو قولهم متى هو؟ وأجيب بقوله عسى أن يكون قريبا. نعم. ومن هذا قوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم إلى آخر الصور. فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها في ألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضع الأدلة وصحة البرهان لما قدر. أن هذه إفحام لهذا المعترض بأقصر عبارة وأوضح دليل. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، مستبعد هذا بعد أن تصير العظام رميم. فجاء الجواب كل يحييها الذي أنشأ أول مرة، فهذا برهان. الذي أنشأ هذا العظام أول مرة هو القادر على إعادته، لأن من أنشأ شيء أول مرة وذهب هذا الشيء يستطيع أن يعيده، والإعادة دائما تكون أسهل يعني في موازين الناس من البدء. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فيقول هنا بأن يعني هذا جاء بأفصى عبارة وأوجزها وصحة الدليل وصحة البرهان قاهر لهذا، وأن هذا لا يقدر يعني على الرد على هذا النحو إلا الله سبحانه وتعالى. هذا كتاب معجز. نعم. فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد اقتضى جواب، وكان في قوله ونسي خلقه وما وفى بالجواب وأقام الحجة. نعم. يعني ونسي خلقه يعني يكفي هذا في الجواب، لكن الله مصطفى به قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. مفهوم هذا أنه لتذكر خلقه ما أدرى الناس، لو تذكر خلقه كيف مخلوق ما يضرب المثل من يحيي العظام وهي رميم. أنه يكون لو يكون عنده أي عاقل يعرف أن الذي خلقه هو قادر على أن يعيده مرة ثانية. فقول الله ونسي خلقه يكفي في الدليل. نعم. ما وفى بالجواب وأقام الحجة وأزال الشبهة. ولما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها فقال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. نعم. فاحتج بالإبداع على الإعادة. نعم. وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، إذ كل عاقل يعلم علما ضروريا أن من قدر على هذه قدر على هذه، وأنه لو كان عاجزا عن الثانية